قلتم رضي الله عنكم والشكر على نعم الله بمعنى عدم استعمالها في معصية. الشرح: الشكر قسمان، شكر واجب وشكر مندوب. فالشكر الواجب هو ما على العبد من العمل الذي يدل على تعظيم المنعم الذي أنعم عليه أو على غيره بترك العصيان لله تبارك وتعالى في ذلك، وهذا هو الشكر المفروض على العبد. فمن حفظ قلبه وجوارحه وما أنعم الله به عليه من استعمال شيء من ذلك في معصية الله فهو العبد الشاكر، ثم إذا تمكن في ذلك سمي عبدا شكورا. قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. والشكور أقل وجودا من الشاكر الذي دونه. والشكر المندوب هو الثناء على الله تعالى الدال على أنه هو المتفضل على العباد بالنعم التي أنعم بها عليهم مما لا يدخل تحت إحصائنا. ويطلق الشكر شرعا على القيام بالمكافأة لمن أسدى معروفا من العباد بعضهم لبعض. ومن هذا الباب الحديث المشهور: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، أخرجه الترمذي. أي أن كمال شكر الله يقتضي شكر الناس، وشكر الناس يكون بالمكافأة والدعاء ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله: والصبر على أداء ما أوجب الله، والصبر عما حرم الله تعالى، وعلى ما ابتلاك الله به. الشرح: الصبر هو حبس النفس وقهرها على مكروه تتحمله أو لذيذ تفارقه. فالصبر الواجب على المكلف هو أن يصبر على أداء ما أوجب الله من الطاعات، والصبر عما حرم الله أي كف النفس عما حرم الله، والصبر على تحمل ما ابتلاه الله به بمعنى عدم الاعتراض على الله أو الدخول فيما حرمه بسبب المصيبة. فإن كثيرا من الخلق يقعون في المعاصي بتركهم الصبر على المصائب، وهم في ذلك على مراتب مختلفة. فمنهم من يقع في الردة عند المصيبة، ومنهم من يقع في محاولة جلب المال بطريق محرم كما يحصل لكثير من الناس بسبب الفقر باكتساب المكاسب المحرمة ومحاولة الوصول إلى المال بالكذب ونحوه. أقف هنا، أكرمكم الله هنا، رضي الله عنكم، آمين.